قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر القاضي رحمه الله ما يدل على أن في خيار العيب روايتين. ذكر القاضي أبو يعلى من الحنابلة على أن في خيار العيب روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما على التراخي، يعني عندما يقف الإنسان على العيب فلا يطالب فورا بأن يرد، بل له أن يبقى فترة وينظر ويدقق، والرواية الأخرى بأنه على الفور، والرواية الأخرى هي مذهب الإمام الشافعي. قال إحداهما هو على التراخي لأنه خيار لدفع الضرر المتحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص، فعلى هذا هو خيار القصاص، لأن القصاص كما تعلمون يخير الإنسان للقصاص، إذا ثبت لأحد لورثة فإنهم يخيرون بين القصاص وبين أيضا الدية وبين أيضا الصلح، فهذا كله جائز في القصاص كما هو معلوم وكما سيأتي. فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرناه، على ما ذكرنا في باب الخيار، على ما ذكر في باب الخيار مر بنا، لأنه إذا اشترى سلعة وله الخيار، كأن مثلا يركب دابة ليجربها أو يحلب شاة ليرى حليبها أو يركب سيارة أيضا ليرى سلامتها وخلوها من ماذا، من العطل، في هذه الحالة لا يعتبر ذلك رضا، لكن لو سكن البيت وأثثه فهذا يعتبر رضا بالمبيع، أو كذلك سافر على السيارة واستخدمها في النقل أو غير ذلك من الأمور، فهذا يعتبر رضا بالبيع. القوة الثانية هو على الفور، لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال. وأنا أرجح حقيقة هذا الرواية الأخرى أنه على الفور رفعا للخلاف وحسما للنزاع، لأنه ربما لو تأخر في الرد ربما يعترض البائع وإن لم يكن له حق الاعتراض فيحصل الخلاف وتطول الأمور، ولكن حسمها من الأول خير بلا شك. قال: لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة، ولو حلب خياف أشبه خيار الشفعة، لأن المستحق للشفعة لا يجلس ينتظر، ولذلك جاء في الأثر الشفعة كحل العقال، يعني ينبغي أن يبادر الشفيع في الشفعة، ما يقول شريكي باع السلعة وأنا أنتظر متى ما تفرغت وأعترض على المبيع، لا، مجرد أن يعلم بالبيع ليس له أن يتوقف، بل عليه أن يبادر ويعترض ويطالب بحقه بالشفعة ويعطى المشتري الآخر حقه. قال: ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضا، كما مر بنا بالخيار، لأن هذا لمجرد التجربة والتوثق منها ولا يعتبر ذلك رضا بالعيب، لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه،